أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن كفل واحد لاثنين فسلمه إلى أحدهما أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر، لأنه حق لاثنين فلم يبرأ بأداء حق أحدهما كالضمان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كفل واحد، الواحد فاعل هو الكفيل، لاثنين، كفل الاثنين يعني كفل لرجلين، يعني الكفيل واحد والمكفول له اثنان. وإن كفل واحد لاثنين، بصرف النظر عن المكفول واحد أو أكثر، وإنما المراد هنا كفل واحد، الكفيل واحد والمكفول له اثنان. فمثلا زيد وعمر لهما حق على هذا، وكل واحد مسك بتلابيبه وقال: ما أطلق سراحك حتى تحضر لي كفيل يكفل حضورك يوم الاثنين. فجاء شخص واحد وكفل لهذا وكفل لهذا، كفل واحد لاثنين، لكل واحد منهما حق، وكل واحد منهما يقول: أريد حضوره يوم الاثنين، فسلمه لأحدهما يوم الاثنين، هل يبرأ من كفالته للآخر؟ لا. توضيح هذا: اثنان لهما حق على واحد، وكل واحد منهما يقول للمدين للغريم: لن أطلقك حتى تحضر كفيل. جاء شخص فكفله لهما، قال: متى تريدانه؟ قالوا: يوم الاثنين في المحكمة. فالكفيل أحضر المكفول يوم الاثنين في المحكمة وسلمه لأحدهما، ثم تفاهم هو إياه ثم انصرف. فجاء الآخر يقول: أنت كفيل. يقول: أنا جبته للمحكمة وسلمته لصاحبك، وأنت وإياه سواء. قال: لا، ما نحن سواء. هل يبرأ من كفالته للآخر؟ لا. هل يبرأ من كفالته للأول؟ نعم، الأول سلمه إياه فيبرأ، الآخر خرج قبل أن يراه. يلتفت الغريم صاحب الحق على الكفيل ويقول: سدد ما عليه، لأنك ما أحضرته لي، أحضرته لصاحبي ولا يهمني إحضارك لصاحبي، أنا أريد أن تحضره لي ليمسكه القاضي. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن كفل واحد. الواحد هذا فاعل، قد يتوهم البعض أنه مفعول، يعني كفل واحدا، وليس كذلك. المؤلف رحمه الله بين أراد أن الكفيل واحد والمكفول له اثنان، وبصرف النظر عن المكفول ما جاء له ذكر، واحد أو عشرة. وإن كفل واحد لاثنين فسلمه، يعني سلم المكفول، إلى أحدهما أو أبرأه أحدهما، اتصل به ليلة الاثنين أحد الغريمين وقال: لا تحضر الرجل باكر، أنا عندي شغل لن أحضر للمحكمة، لا تحضره. قال: أنا ما أستطيع أحضره إلا غدا، لأني ملتزم بإحضار يوم الاثنين، وأما عدا يوم الاثنين ما ألتزم. قال: أنت بريء منه، أنت بريء منه، لأني أنا صاحب الحق هذا يقول أنا ما أستطيع أحضر يوم الاثنين، فلا تحضر الرجل. فسلمه إلى أحدهما في المثال الأول، أو أبرأه أحدهما قال أنت بريء من الكفالة، لم يبرأ من الآخر، الآخر له حق فيلزم أن يحضره له أو يسدد ما عليه للآخر. نعم، لأنه حق، لأنه حق لاثنين فلم يبرأ بأداء حقهم حق أحدهما كالضمان. لأنه حق لاثنين، فإذا سلم أو أحضر أو ضمن حق واحد بقي حق الآخر. نعم، وإن كفل اثنان لرجل فأبرأ أحدهما لم يبرأ الآخر، فأبرأ أحدهما لم يبرأ الآخر كما في الضمان. وإن كفل اثنان لرجل فأبرأ أحدهما لم يبرأ الآخر. صورة هذا، الكفلاء اثنان والمكفول له واحد، واحد يطالب الآخر بدين وقال لن أطلقك حتى تسلم، قال ما أستطيع الآن، قال إذن نسلمك للولاية ليسجنوك حتى تسلم أو تحضر لي كفيل. فأحضر كفيل فقال ما يكفي هذا، لابد تحضر لي اثنين يكفلانك. وإن كفل اثنان لرجل فأحضر اثنين كفلا بحضوره فأبرأ أحدهما، يعني الاثنان التزم بإحضار المكفول يوم الاثنين، اتصل أحدهما أحد الكفلاء بالرجل ليلة الاثنين وقال عندي مريض في المستشفى أو عندي جنازة لازم أعمل أسعى لتشييعها، وأنا كفلت الرجل لك غدا أحضره وأنا الآن ما أستطيع، فأرجوك أن تعذرني وتعفيني من الكفالة. قال ما دام هذا عذرك فأنت في حل، أنت في حل من الكفالة. الآخر علم أنه عفى عن أحدهما عن صاحبه، قال الدرب واحد، ما دام عفى عن ذاك فهو يعفو عني، هل يعفو عنه؟ لا. وإن كفل اثنان لرجل فأبرأ أحدهما، هذا الذي عنده مريض أو عنده جنازة أو عنده زواج أو عنده شغل ما اعتذر، فالآخر على كفالته، ما يقول ما دام أبرأ صاحبي فأنا مثله، لا. لم يبرأ الآخر كما في الضمان، لو ضمن الحق اثنان ثم جاء أحدهما وقال أرجوك تعفيني من الضمان أنا ما عندي شيء، فقال أنت في حل، فيه ضمين آخر والحق على المدين فأنت في حل، هل يبرأ الضامن الآخر؟ لا. وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر. اثنان كفلا بشخص يحضرانه وقال مثلا احضروه يوم الاثنين في المحكمة، فأحضره أحدهما وسلمه للرجل وقال هذا الذي التزمت لك بإحضاره يوم الاثنين في المحكمة هذا هو، فالرجل رآه تساهل في إمساكه وحفظه لأن فيه كفيل آخر، فانطلق. الرجل الذي أحضره بلع لأنه سلمه له، الرجل الذي لم يحضره ما بلع إلى الآن، يلزم أن يحضره لأن صاحب الحق يمكن تساهل من أجل أنه عارف في كفيل آخر. وإن سلمه أحدهما، أحد الكفلاء سلم المكفول، الآخر الكفيل الآخر ما سلم وما حضر ما برئ، لم يبرأ الآخر، لأنه نعم لأنه برئ من غير استيفاء الحق، فلم يبرأ صاحبه كما لو برئ بالإبراء، كما لم يبرأ صاحبه لأنه برئ من غير استيفاء حق. قال هذا هو، هذا الكفيل المكفول الذي التزمت به، هذا هو، الآخر ما يبرأ لأنه ما أحضره وما استوفي الحق. لكن لو قال الأول هذا المكفول الذي التزمت به، قال نعم خلاص، قال المكفول كم الحق الذي لك؟ قال لي 1000، قال خذه، هل يبرأ الآخر في هذه الصورة؟ نعم يبرأ، لأن برئت ذمة المكفول، فالكفيل من باب أولى فرع عنه، بخلاف ما إذا سلم المكفول حضر ولم يسلم الحق، فالذي أحضره يبرأ، والذي لم يحضره إلى الآن ما عمل ما يجب عليه فلا يبرأ، لأنه برئ من غير استيفاء الحق، لأن الأول اللي أحضر صاحبه برئ، لكن الحق ما بعد استوفي إلى الآن، لو كان استوفي الحق برئ الاثنان معا، لكن لما لم يستوف الحق هذا الذي أحضره برئ، وذاك الذي لم يحضره ما برئ، إما أن يحضره مرة أخرى وإلا يسلم ما عليه. نعم فلم يبرأ صاحبه، نعم فلم يبرأ صاحبه كما لو برئ بالإبراء، كما لو برئ أحد الكفلاء بالإبراء كما قدمنا، قال له مثلا يا أخي أنا مرتبط، أنا مشغول، أنا عندي كذا، أرجوك تعفيني من الكفالة، قال أنت في حل، فلا يبرأ الآخر، هذا عذره وأبرأه والآخر لم يبرأ. نعم ويحتمل أن يبرأ كما لو أدى أحد الضامنين الدين، ويحتمل احتمال آخر، إذا أحضره أحدهما برئ الآخر، لأن الغرض من الكفالة من الاثنين الحضور، وقد حصل الحضور فيبرآن معا، هذا احتمال، وما كان احتمالا فيرجع إلى اجتهاد الحاكم. وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به، لم يكن إقرارا بقبض الحق، لأنه قد يبرأ بغير ذلك. وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت، يقول عن نفسه أنه برئ مما كفل، فهل تكون هذه شهادة أو إقرار بأن المكفول سلم الحق؟ لا، ليست شهادة ولا إقرار بأن المكفول سلم الحق، لأنه قد يبرأ قبل الاستلام، كما حصل في الرجل المعذور الذي عنده مريض أو عنده زواج وطلب من صاحب الحق أن يبرئه فأبرأه وهو لم يحضره، فإذا قال برئت فكأنه أبرئ من الحق، يعني أبرأه صاحب الحق، والحق لم يستلم بعد، فلا يكون هذا إقرار بأن المدين سلم الحق. نعم. فصل. إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه أن يحضر معه. إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه، من هو الذي يلزمه؟ لزمه الضمير يعود إلى المكفول به، أن يحضر المكفول به معه مع الكفيل. الكفيل كفل بإحضار زيد يوم الاثنين صباحا للمحكمة. جاء الكفيل إلى زيد ليصحبه إلى المحكمة، قال مش معي يا أخي، أنا كفيل بك أريد أذهب وإياك إلى المحكمة. قال لا يا أخي، أنت ما عندك لي حق ولا عندي لك حق، ولست شرطة ولا إمارة ولا شيء من هذا، لن أذهب معك. هل يصح له هذا؟ لا، لأن الكفيل ذمته مشغولة بإحضار هذا، ولا تبرأ إلا إذا أحضره، فيلزمه، يلزم المكفول أن يسير معه إذا طولب الكفيل بهذا الشرط. ما طولب الكفيل وقال اذهب معي يا أخي أسلمك للمحكمة، ما يلزمه، لكن إذا طولب الكفيل لزم المكفول المسير معه. إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه أن يحضر معه، ولا يقول ما عندي لك حق ولست إمارة ولا شرطة ولا شيء من هذا فلن أذهب معك، مالك ولاية علي. يقول يلزمه أن يسير معه من أجل أن يبرئ ذمته، لأنه وكيل في إحضاره، لأنه ما دام كفيل فهو كأنه وكيل من قبل الولاية بإحضاره، فيلزم أن يحضره. نعم. فإن أراد إحضاره من غير طلب والكفالة بإذنه لزمه الحضور معه، لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه، فكان عليه تخليصه كما لو استعار عبده فرهنه. وإن أراد إحضاره بدون طلب، هو كفيل بإحضاره وما حدد يوم معين، وأراد الكفيل إحضار المكفول به، قال اذهب معي يا أخي من أجل أسلمك للولاية للإمارة أو للشرطة أو للمحكمة، نقول في هذا تفصيل. هو طلب؟ يقول لا ما طلب، لكن أنا أحب أبرئ ذمتي وإلا ما طلب. نقول إن كنت كفلته بإذنه وموافقته فيلزم أن يسير معك، لأنه أذن بإشغال ذمتك بإحضاره فيلزم أن يسير معك. يقول المكفول مثلا أنت كفلتني تطوعا وأنا الآن ما طلبت، وأنا ما أذنت لك تكفلني لأني أحب أن أماطل وأذهب ولا أحب أشغلك ولا تشغلني، أنا أتخلص ولا أحب أن أربط معي غيري، فما أذنت لك في كفالتي، فهل يلزم أن يحضر معه؟ لا، في هذه الحال ما يلزمه، لأنه يقول أنا ما طلبت حتى تكون بمثابة وكيل عنهم، ولا أذنت لك بكفالتي حتى أخلص ذمتك، أنت الذي أشغلت ذمتك فلن أذهب معك. وهذا معنى قوله رحمه الله وإن أراد الكفيل إحضاره، إحضار المكفول من غير طلب والكفالة بإذنه لزمه الحضور معه، الكفالة بإذنه لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه، فكان عليه تخليصه كما لو استعار عبده فرهنه. استعار العبد ورهنه فيلزمه أن يخلصه، وإن كفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه. الكفالة تطوع تبرع من الكفيل، والمكفول ما طلب أن يكفل، فما يلزم المكفول أن يسير معه، يقول أنا أتخلص وما أذنت لك أن تكفلني حتى تتعبني زيادة. فإذا طلب المكفول يلزم أن يسير مع كفيله، ما طلب لا يخلو. أراد الكفيل أن يسير معه لا يخلو. نقول إن كنت أيها الكفيل كفلته بإذنه فيلزم أن يسير معك، لأنه أذن في إشغال ذمتك فيلزمه تخليص ذمتك. يقول ما طلب وما أذن لي في أن أكفله، لكن عرفت أنه سيشتكى فأنا تبرعت بالكفالة وأريد الآن أن يذهب معي ليسلمه. نقول لا ما يلزمه، لأنك ما كفلته بإذنه وما طلب، فخله دعه فهو في حل حتى يطلب. وإن كفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه، لأنه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق. يقول أنا ما أذنت لك من أجل أن تكفلني، وما طلبت منك ذلك، ولا عندي لك شيء. أنت تطالبني بشيء بنفسك؟ قال لا. أنا قلت لك اكفلني؟ قال لا. لكن أنا كفلتك تبرعا؟ قال لا يا أخي، أنت اللي اشغلت نفسك، لما تكفلني وأنا أتخلص؟ أنا ما أذنت لك في كفالتي ولا تطالبني أنت بشيء، فاصبر على ما يأتيك ما دمت متبرع، اصبر على ما يأتيك. ما يلزم أن يسير معه. متى يلزم أن يسير معه؟ إذا طلب فيلزم أن يسير معه، أو كان الكفال بإذن المكفول فيلزم أن يسير معه. في غير هاتين الحالتين إذا كان الكفال بغير إذن المكفول ولم يطلب فلا يلزم المكفول أن يسير معه. نعم. وإن كفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه، لأنه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق. نعم. فصل. إذا كفل إنسانا أو ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق، فالقول قول خصمه، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق. وإن كفل إنسانا أو ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق. شخص كفل شخص في إحضاره، الكفيل بعدما كفل فلان جاء وقال أنا صحيح كفلت الرجل لكن الرجل ما عليه شيء، أنا أنكر أن يكون عليه شيء، وأنتم تقولون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنا أنكر أن يكون عليه شيء، وصاحبي يحضر بينة إن على المكفول أن عليه شيء. قال صاحب الحق أنا ما عندي بينة لأني وثقت بالرجل وبعدين طلبت الكفيل، فطلب الكفيل وحضور الكفيل دلالة على أن عليه حق. فالقول قول من؟ قال فالقول قول خصمه، يعني المكفول له، لأن قرينة الكفال تشعر بأن ما كفل الرجل إلا وعليه حق، ما كفل من أجل يأتي للزيارة أو يأتي للسلام، كفل من أجل أن يبرئ ذمته بإعطاء الحق. فقول الكفيل صاحبي ليس عليه شيء ليس في محله، لما كفلته إذن أنت؟ كفلته من أجل أن يأتي للزيارة؟ لا، هذا ليس معقول. فمعناه أنك مكذب لنفسك في كفالتك إياه، مكذب لنفسك لأنك ما كفلته إلا لحق عليه. وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان. وهل يلزم الخصم اليمين؟ الخصم الذي يقول لي حق على فلان وذاك يقول ليس لك عليه شيء، يقول فيه وجهان، أحدهما له اليمين، عليه اليمين بأن له حق على فلان، مضى توجيههما، اقرأ، في من مضى توجيههما في من أقر بتقبيض الرهن ثم أنكره وطلب يمين المرتهن، وطلب يمين المرتهن. المرتهن هل يلزمه إذا قال ليس على مكفولي شيء وقال الآخر بل عليه ولا بينه؟ وقلنا ما يقبل قول المنكر في هذه الحال ولا يمينه لأنه مكذب لنفسه. هل يلزم الخصم اليمين؟ قال فيه وجهان، أحدهما يلزمه لأنه تأكيد لحقه، والثاني لا يلزمه لأن قول الآخر ليس لك عليه شيء تكذيب لنفسه لأنه ما كفله إلا لشيء ما، فلا يلزمه يمين. قال المؤلف رحمه الله مضى توجيههما، يعني هل عليه اليمين أو ليس عليه اليمين، أين مضى؟ قال في من أقر بتقبيض الرهن ثم أنكره وطلب يمين المرتهن. الرهن مدفوع لشخص ما، وقال الراهن أو المودع الذي عنده الرهن أنا سلمت الرهن للمرتهن، وقلنا الأصل إنه لم يسلم. قال أريد أحلف أني سلمته، نقول لا يا أخي، أنت في هذه الحال مدعي والمدعي ما يطلب يمينه. يقول أريد يمين المرتهن إنه ما استلم الرهن، نقول لا ليس لك عليه يمين لأن الأصل عدم الاستلام، الأصل عدم الاستلام فليس لك عليه يمين. القول الآخر له اليمين عليه لتقوية ما ادعاه المرتهن من عدم استلام الرهن، وهذا مضى في باب الرهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.